الدنيا، لكن هذه الدنيا فقط، ويعيش في هذه الفيلا ويشتري هذه الفيلا ويعيش بها 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، ويترك كل هذا ويقبض ثم يجازى على ما قدم. حسن استغلال الفرص ولكن للآخرة. أيها الحبيب، تعال معي نتعلم من الصحابة الكرام كيف كانوا يحسنون استغلال الفرص ولكن للآخرة وليس للدنيا. إنهم طلقوا الدنيا تطليقا وجرت وراءهم الدنيا وأتتهم وهي مظلمة، ولكنهم لا يريدونها، إنهم يريدون الآخرة. هم الفائزون أم الذين يحرصون على الحياة الدنيا؟ أول فرصة تتعرض لها في هذا اللقاء، النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لغزوة ما، فإذا برجل يخرج من الصفوف أثناء تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصفوف، رجل يخرج من الصفوف فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الرجل ويوقظه في بطنه ويقول له اصطف يا سواد، أي قف اصطف يا سواد. هذا الرجل لم يترك هذا المشهد يمر مرة القراءة، ولكنه أحسن استغلال هذا المشهد، أحسن استغلال. كيف ذلك؟ عندما بإصبعه في بطنه قال له يا رسول الله لقد أوجعتني، أوجعتني يا رسول الله، أريد منك القصاص، إني أريد أن أقتص منك يا رسول الله. كيف ذلك؟ كيف تخيل لك نفسك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر أريد أن أقتص منك يا رسول الله؟ والصحابة في سجود، والصحابة في تعجب، كيف تقول للنبي ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا في التواضع وفي العدل وفي القصاص، فإذا به يكشف عن بطنه الشريفة ويقول لسواد اقتص مني أنا يا سواد، اقتص مني الآن قبل أن يأتي يوم لا بال فيه ولا بنون. فإذا ينهل على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وينهل في البكاء وهو يبكي ويقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حملك على هذا يا سواد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما حملك على هذا؟ فإذا به يقول يا رسول الله إننا قادرون على غزوة ولا أدري ما يفعل بي، فأريد أن يكون آخر عهدي لي في الدنيا أن يمس جسدي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن استغلال الفرص ولكن للآخرة. هذا الرجل استغل هذه الفرصة، أراد أن يمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون آخر عهد له في الدنيا هو أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كل همهم كان الآخرة، كانت الآخرة أكبر همهم، وطلقوا الدنيا تطليقا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع واعرف وتعرف على حسن استغلال الفرص ولكن للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة. اسمع، يدخل من أمتي 70,000 الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. من هم يا رسول الله؟ الكل يشتاق، يريد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن استغلال الفرص. من هم يا رسول الله؟ الكل يريد أن يتعرف. من هم الذين سيقولون لمن بلا حساب ولا سابق عنده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ناس لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم ناس لا يرقون، لا يرقون ولا يكتمون الرقية ولا يتطيرون أين يتشاءمون ولا يتفاءلون. يقول في يومه مثلا: إن هذا اليوم ممطر، إذا سافرت بهذا اليوم فيكون يوم شوق. لا يتشاءمون، لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من الحديث أن هناك رجل كان يجلس يحسن استغلال الفرص، يدعى عكاشة. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الكل يجلس يريد أن يعرف صفات هؤلاء السبعين ألف، أما هذا الرجل حجز لنفسه تذكرة من ضمن هؤلاء السبعين ألف. قام وقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون منه. تخيل عكاشة قام للنبي صلى الله عليه وسلم واستغل هذه الفرصة عندما سمع ذلك، وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منكم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكافئه على حسن استغلال فرصته هذه، وقال له: أنت منهم يا عكاشة. حدث لنفسه التذكار، ولكن لمن؟ إلى أين؟ إلى أوروبا؟ إلى إنجلترا؟ ولكنه حدث لنفسه التذكار إلى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ادعو الله لي أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل أراد أن يقلد عكاشة وقال له: وأنا يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. فإذا بالذي لا ينطق عن الهوى يقول: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. هكذا أيها الأحبة الكرام، حسن استغلال الفرص، ولكن للآخرة وليس للدنيا. هذه الدنيا فانية ستنتهي لا محالة. إن لم تصدق ذلك فعليك أن تسأل آبائك وأجدادك أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ لذلك أيها الحبيب، ارسل لآخرتك، اعمل عملا تنجو فيه من عذاب القبر وأنت وحيدا فريدا في قبرك. مشهد آخر لحسن استغلال الفرص يبين لنا الذين يحرصون على الدنيا والذين يجعل الله عز وجل في قلوبهم الآخرة فقط. رجل أراد أن يبني سورا حول حديقته، حول حديقته، فإذا بسور يريد أن يبني سورا ليصور الحديقة حديقته التي يمتلكها. فإذا بسور تعترضه نخلة بجاية، نخلة بتاعت جاره اعترضت هذا السور، فذهب هذا الرجل إلى جاره على أن يعطيه النخلة هبة له أو يشتريها منه. قال له: أريد أن أكمل بناء السور، إما أن تبيعني هذه النخلة أو تهبها لي. فإذا بالجار يرفض، قال: لا، لا أريد أن أعطيك هذه النخلة ولا أبيعها ولا أهبها لك. فإذا بالرجل يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أبني سورا ولكن نخلة جاري اعترضت هذا السور. فإذا النبي يقول الرجل: احضر لي هذا الجار، اجلي لي. فجاء هذا الرجل فقال له النبي: أن أبيعه النخلة؟ قال: لا. أتهبها له؟ قال: لا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فرصة عظيمة، اسمع، فرصة عظيمة يعطيها له النبي. قال له: ما عليك، إن أعطيت له هذه النخلة أبدلك الله بها نخلة